بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبالنسبة للفقرة عند قول المصنف في تعليق نقلناه لشيخ الإسلام، نرجع له ثم نرجع نواصل الدرس. عند قوله: وكل شيء مما أوجب على الله مما أوجب الله عليه الفناء يفنى، إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذه أبدا. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء: النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش. قال رحمه الله تعالى: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء. قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم. وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع الأمة وأئمتها. انتهى من المجموع، مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 307. قال رحمه الله تعالى: والرضا بالقضاء. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الرضا بالقضاء ثلاثة أنواع، أحدها الرضا بالطاعات، فهذا طاعة مأمور بها، الرضا بطاعة الله عز وجل، يعني العبد ما يتضجر، لماذا فرض الله علينا صلاة الفجر برد وكذا، ولماذا فرض الله علينا الحج، هذا من التضمن عدم القبول، لأن ما كتبه الله عز وجل عليه من الفرائض وشعائر الإسلام والعبادات يعتبر من قضاء الله علينا هكذا. فالرضا بالطاعات والشرائع الإسلام يعتبر طاعة مأمور بها. والثاني الرضا بالمصائب، فهذا مأمور به إما استحباب وإما وجوب. فالمصائب عند بعض أهل العلم يقول وجوب، يجب أن يرضى بها، وعند بعض أهل العلم يقول استحبابا. والصحيح التفصيل الآخر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى كما بينا أمس، أن القضاء الذي هو فعل الله عز وجل يجب الرضا به، هكذا ولا لا؟ والمقضي الذي هو ناتج عن قضاء الله وهو الذي يباشر الوقوع على يقع على العبد، هنا لا يجب الرضا به. عرف الآن؟ نعم. والثالث الكفر والفسوق والعصيان، أي ما قدر الله على العبد من الكفر والفسوق إيش والعصيان، هذه كلها مقدرة مقضيات، فهذا لا يؤمر بالرضا به بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه ولا يرضى، هكذا قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 484. قال رحمه الله تعالى: والصبر على حكم الله. هو متقارب مع احدى الفقرات التي قبله، وهو ايش؟ القضاء المصائب. نعم. الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي في مسلم، قال ايش؟ الصبر ضياء، هكذا. نعم. وهو ثلاثه انواع: الاول الصبر على فرائض الله فلا يضيعها أبدا، والثاني الصبر عن محارم الله فلا يرتكبها أو ينتهكها، الثالث الصبر على قضاء الله وقدره فلا يتسخطها. والصبر له ثلاثة أركان: الأول حبس النفس على المكاره، ويأتي إيش؟ حبس اللسان عن التسخط، وحبس إيش؟ والتشكي هكذا، وحبس اليد والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وما إلى ذلك، وحبس القلب عن التسخط. نعم. والثاني تحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى، الصبر على الوضوء في البرد، الصبر على في الجهاد في سبيل الله، الصبر على دفع المال عند أن يدفع العبد مال زكاة، هذه ثقيلة على النفس، لكن العبد إذا احتسب عند الله عز وجل يصبر يدفعها طيبة بها نفسه. والثالث انتظار الفرج من الله، وهو الصبر، أي يبقى منتظرا أي صابرا حتى يفرج الله عز وجل عنه. ينظر عدة الصابرين لابن القيم، ومدارج السالكين لابن القيم المجلد الثاني صفحة 156. قال رحمه الله تعالى طيب والإيمان بما قال الله عز وجل الإيمان بما قال الله في كتابه كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه قال تعالى إيش أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض في مفهوم الآية أن إيش يجب علينا أن نؤمن بالكتاب كله قال والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها كما هو في حديث إيش عمر رضي الله عنه حديث جبريل طيب وتقدم معنا شيء من هذا الكلام قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون ولا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرض ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا كله بقدر الله وسابق في علم الله فقوله قد علم الله ما العباد عاملون وذلك لأن مراتب القدر أربعة مراتب القدر أربعة الأولى مرتبة العلم السابق وهي مرتبة علم الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء إيش عليم عالم الغيب والشهادة والآيات مليئة في القرآن دالة على علم الله سبحانه وتعالى السابق واللاحق وما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون طيب فهو علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل حدوثها وكونها خلافا لمن يا إخوان لفرقتين الفرقة الأولى الفلاسفة الذين يقولون إن الله لا يعلم الكليات ولا يعلم إيش الجزئيات وهذا الملاحدة وكفرة الفرقة الثانية تقدم معنا غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد وما يحدث إلا بعد إيش بعد حدوثه وبعد كونه وهؤلاء كفرة كفرهم السلف وقد انقرضت هذه الفرقة إلا أن يشاء الله وقد اتفق هذه المرتبة مرتبة علم الله عز وجل اتفق عليها الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءت بها الكتب السماوية القرآن مليء بها والسنة مليئة بها وقد تكلمنا عليها بتفصيل قبل عدة دروس المرتبة الثانية مرتبة الكتابة لها قبل كونها في اللوح المحفوظ يعني عند علم الله عز وجل هذه الأشياء أول ما خلق الله القلم قال ليش اكتب قال وما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة الثالثة مرتبة المشيئة لها والإيمان بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما يحصل في هذا الكون من خير أو شر أو برد أو صغير أو كبير أو مصائب إلا بمشيئة الله وإرادته ما حد يفرض على الله شيء لا يريده لا يكون في ملكه إلا ما يكون كما قال بعض المقدرية أمام رأى سني فأراد أن يستفزها قال سبحان الذي إيش تنزه عن الشر أو كذا فرد على السني قال سبحان الذي لا يكون في كل في ملكه إلا ما يشاء أو سبحان الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد يعني ما يحصل شيء خير أو شر إلا ما أراده الله عز وجل لكن قد يحبه وقد لا يحبه نعم المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد لها بعد أن علم ثم إيش خلق ثم شاء ثم كتب ثم إيش شاءها ثم خلقها وأوجدها مرتبة الخلق والإيجاد لها والإيمان بأن الله خالق كل شيء وموجده خيره وشره وينظر شفاء العليل المجلد الأول صفحة 133 بالتفصيل نعم فنحن أطعناكم في أنه لا تكثر علينا ولا ففيه مسائل ودقائق جميلة جدا لكن إن شاء الله سندرجها في الذي سيطبع بإذن الله قال رحمه الله تعالى ولا خالق مع الله لا يوجد خالق معه قال تعالى إيش ألا الله خالق إيش كل شيء والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى هل من خالق غير الله هذه من أقوى الآيات هل من خالق غير الله أأنتم تزرعونه أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيش الله فما حتى الكفرة ولا في القدامى وقريش ما يعتقدون أن أحد خالق غير الله سبحانه وتعالى نعم فالله خالق كل شيء وما سواه مخلوق قال والتكبير على الجنائز أربع وهو قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة من أين يا أبا عمير؟ من أي بلد هو؟ لا تقرأ. ها؟ من مكة ولا المدينة؟ مش من البصرة؟ من البصرة. يا أبا عمير لا تغالب غالطناك ما تغالط. ساكن في مدينة. ساكن في المدينة. من أين هو؟ أصله من أي بلد؟ اليمن. من اليمن. من أين؟ حمير. من الصبح. من الأصبح. من أصبحي. أصبحي. من الأصبح. هو أصبحي من تعز. من تعز هو. تمام. قال وسفيان الثوري. طيب يا أخوان. والحسن بن صالح بن حي هذا همداني يمني أيضا. وأحمد بن حنبل الشيباني والفقهاء. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسألة التي ستأخذ منكم قليلا فلا بأس. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وجاء في رواية حديث آخر أنه كبر 5 تكبيرات. قال القاضي عياض اختلفت الآثار في ذلك، فجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر 4 و5 و6 و7 و8. إيش سمى هذا يا أبا عكاشة؟ ماذا يسمى في الفقه هذا؟ اختلاف إيش؟ اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. هذا من تنوع العبادات ومن التيسير على الأمة. ما في تضاد ولا في تضارب، تنوع، نوع العبادة. نعم. قال حتى مات النجاشي فكبر عليه 4، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6، وعلى سائر الصحابة 5، وعلى غيرهم 4. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على 4، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. انتهى من الاستذكار. الصحيح أن إيش يجوز 4 و5 هكذا، أما بقيتها الذي يظهر أن فيها شذوذ وضعف 6 و7 و8. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويجوز على المشهور عند أحمد التخميس في التكبير ومتابعة الإمام في ذلك. إيش متابعة الإمام؟ لماذا؟ قد يكون المأموم على مذهب ممن لا يرى إيش التخميس، يرى وجوب التربيع، والإمام يخمس، يجب عليه أن يخمس أولا أن الدليل ورد بها، الأمر الثاني إنما وجع عن الإمام ليتم به، ولها أصل أيضا. طيب. والعكس. قال ومتابعة الإمام في ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كبر 5 وفعله غير واحد من الصحابة مثل علي بن أبي طالب وغيره. ويجوز على ويجوز علي أيضا على الصحيح عنده التسبيع ومتابعة الإمام فيه لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون أحيانا 7 بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. لما في ذلك من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى من القواعد النورانية هذه. طيب يا أخوان. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل. هذا مأخوذ من أثر جاء عن الحسن البصري والحكم ابن عتيبة رحمهما الله تعالى، لكن ثبت عن الحسن ولم يثبت عن الآخر أو في بعض أساندها ضعف. وعلى كل حال هذا أمر غيبي لا يعلم هكذا إلا بدليل صحيح من الكتاب أو من السنة. أن أنظر كم تنزل قطرات، يعني تنزل الملائكة على عدد القطر، لو جاء دليل من القرآن والسنة آمنا وسلمنا هكذا ولا لا؟ ولا نقول يتزاحمون وكم بين الملائكة عظام وبين القطرة والقطرة أحيانا ما نقول هذا كان، لكن نقول ما ثبت أين الدليل. لكن جاء في الجملة، جاء في الجملة لأنه قال إيش والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل. فنحن نؤمن أن القطرة ما تنزل إلا حيث أمر الله أن توضع فيها. عرف الآن يا أخوان؟ قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فالمطر ما ينزل إلا بقدر، ولا يضع ولا ينطرح في مكان إلا بقدر، حتى عند أن تأتي الريح وتميله هو بأمر الله عز وجل أنها تأتي الريح فيجعل المطر ينزل في المكان الفلاني أو في الجدار أو في هذا الأمر. وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. هكذا ولا لا؟ نعم. فتنحى ذلك السحاب. إذن السحاب مأمور، هذا يرجع إلى ليش القال قال الذي قال قبل أن الذر والنمل والأشياء مأمورة، السحاب أيضا مأمور. قال: فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا رجل، يعني كان رجل يمشي فكانت هناك سحابة، فسمع صوت من السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. فمشت السحابة إلى مكان، فالرجل تبع السحابة، وصل هناك وجد الرجل رجل مزارع يشتغل بالمسحة ويصلح الطريق للماء وكذا، فقال: يا فلان ماذا تفعل؟ قال: أنا أزرع هذه الأرض. ونفس الحديث هذا، وإذا قطفت الثمرة قسمها ثلاثة أقسام: قسم أتصدق به، وقسم أنفقه على نفسي وأولادي، وقسم أعيده في الأرض. قال: قد كنت أمر فسمعت صوتا من السحابة يقول: إيش اسقي سحابة فلان. فتنحت السحابة حتى صبت في أرضك أو في مزرعتك. طيب يا أخوان، فهذا فضل الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مطلع على العباد ومطلع على نوايا العباد. فمن حكمة الله عز وجل المطر قد ينزل يا أخوان، قد ينفع وقد لا ينفع، هكذا ولا لا؟ قد ينفع ولا قد لا ينفع. فالله سبحانه وتعالى قد ينزل مطر وأمطار وسيول وتجي في يومين ثلاثة أيام ما في بركة، لا تطلع زروع ولا يحصل شيء، لأن الله ما أراد بسبب ذنوب الناس ومعاصيهم بسبب. وأحيانا ينزل مطر قليل هكذا وتسيل الأودية ويبارك الله عز وجل وتخرج الأشجار والزراعات، لأن الله أراد خروج البركة والخير للناس. نعم. ويقولون الأخوة اللي كانوا عندنا في دماج أو غيرهم إن الخبيث القذافي ذات مرة استبطأ المطر وكان هناك سحاب، السحاب من خلقها؟ الله. والسحاب ما يستطيع أن ينشئ سحاب أصلا، لكن بقيت سحاب بدون مطر، أراد الله يفتنه، فقام شغل طيارات يجيبوا مواد كيماوية يرشونها في السحاب فتصعق، لأنه أصلا يقول استنتجوا أن السحاب هذا يأتي سالب وموجب ويصعق، فظن المسألة علمية ورب العالمين يفعل ما يشاء. اطلعوا على بعض الأشياء، فصعقت الطائرات ونزلت الأمطار، قال: ما نريد مطر خلاص، هذا يكفي. لكن من تفعوا به أصلا؟ المطر عقيم، وفي النهاية ما هم اللي نزلوا، اللي نزل المطر الله، والمادة الكيماوية كل هذا بمشيئة الله ورادته. وكما أقدر الله عز وجل، يقدر الدجال أنه يقول للأرض اخرجي كنوزك فتخرج، كل الأرض زرعي تزرع وتمطر والسماء فتنة للناس ومحنة، كذلك فتن الله القذافي ومن على شاكلته تطير وتفعل، لكن ما في بركة وما في خير. أيضا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تسمعون من الرعد والبرق، هذا ملك بيده صوت يسوق السحاب ويضربها. حديث إنما نسمع الرعد والبرق، هذا جاء في حديث أنه ملك من الملائكة موكل بالسحاب يضربها بالصوت فيخرج الرعد والبرق. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه، لأنه قد ورد الدليل بذلك كما في حديث عائشة وغيرها في الصحيحين، والصحابة قالوا وتكلموا قد جيفوا، قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. بعض أهل العلم قالوا، حتى حصل الخلاف بين الصحابة، إن هذا علم كيف قد جيوا ماتوا، إنما هو إيش ما أنتم بأعلم هكذا. فهم عند أن ماتوا وعاينوا كذا علموا يقينا أني على حق وهم على باطل هكذا، ولا لو علموا أني نبي. والصحيح أنهم سمعوا، والله سبحانه وتعالى يسمع من يشاء من الأموات، لأن الذي قال نفى سماعا، قال تعالى: إيش إنك لا تسمع الموتى هكذا ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قالوا: كيف الله يقول إيش إنك لا تسمع الموتى؟ الخطاب لمحمد نفسه، وهو يقول: يا أبا جهل، يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا: يا رسول الله، أتكلم أناس قد جيفون، لأن أكلمهم بعد ثلاثة أيام، بعد أن دفنوا بثلاثة أيام في القليب، وهي بئر مطوية لما قبل أن يرحل رجع وخاطبهم وتكلم معهم وقال لهم هذا الكلام، فقال الله سبحانه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فالذي أنكروا السماع الحقيقي قالوا إنما هو بمعنى العلم أنهم يعلمون، لأن الميت يعلم. أما السماع من النبي الميت قال تعالى إنك لا تسمع الموتى، لكن يقال إنك لا تسمع الميت في الأصل، الميت لا يسمع، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يسمعه أسمعه ورد إليه روحه. وهذا منها زيادة لهم في الحسرة وزيادة لهم في العذاب، هكذا ولا لا؟ كما يقول إبراهيم يوم القيامة عند أن يقول يا أبتي ألم أكن قد نهيتك، قال الآن فلا أعصيك، ما ينفع. وهم الآن زادهم النبي صلى الله عليه وسلم حسرة، يتمنون أنهم أطاعوا النبي، لأنهم الآن ما زالوا في عذاب البرزخ وفي النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى يؤنبهم ورد الله عز وجل لهم أرواحهم يسمعون. أيضا قول الآن يقول الآية هي مقيدة، السنة تأتي تفسر القرآن، فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القريب مفسر لهذه أو مقيد لهذه الآية، هكذا إنك لا تسمع الموتى. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أو عبد من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي إيش روحي، هكذا فأرد عليه السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالرد لا يكون إلا عن سماع، عرف الآن؟ فالصحيح أنه كما قال المصنف بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم المشركين سمعوه سماعا حقيقيا وليس بمعنى العلم. والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه، هذا بشرط إذا صبر واحتسب ذلك عند الله ولم يتسخط فإنه يحصل على إيش؟ الأجر. وقد جاء حديث في البخاري وهو من الأحاديث التي أعلت انتقدت وتم الانتقاد فيها، ما من رجل كان يعمل عملا أو كذا ثم سافر أو مرض إلا كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إما من حديث أبي موسى أو حديث أبي سعيد، لكن العمل عليه. نعم أبي موسى. نعم، فالصحيح يا أخوان أن العبد يؤجر على المرض وعلى المصائب، بدليل أيضا حديث آخر ما من مؤمن تصيبه شوكة أو هم أو غم أو أصغر من ذلك أو كبر إلا إيش كفر الله بها من خطاياه وحصل له مثلا درجات أو رفع الله بها إلى آخرها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر إيش نصبك، فالنصب قد يكون بسبب العبادات وقد يكون بسبب الأمراض والأوجاع، فهي من المكفرات ومن رافعات الدرجات. قال رحمه الله تعالى والشهيد يأجره على القتل، أي يأجره الله سبحانه وتعالى على كونه قتل، وليس للشهيد جزاء إلا إيش الجنة، وله كرامات وفضائل أخرى. والشهيد هو المراد به الذي قتله العدو في غازيا في المعركة، ويشترط في ذلك أن يكون قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه في الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وأيضا الحديث الصحيح لما رجل كان اسمه إيش زنباع أو بهذا الاسم وكان مقنعا فقاتل وقاتل، قالوا أبلى بلاء عظيما، فلما قتل قالوا هنيئا له الجنة. نعم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فلان قتل كذا، قال هو في النار، قال بعضهم فتشككنا فانطلقوا ينظرونه وجدوا ما زال به رمق ما قد قتل نهائيا، فقالوا يا فلان هنيئا لك الجنة كذا، قال إنما قاتلت حمية مع قومي، يعني هو من قوم الأنصار وعلى دينه قاتل المشركين قبيلة كما يقال، وضد قريش مع الأوس والخزرج لا مع الأنصار، ليس في دين، فمات كافرا، فما قتل لتكون كلمة الله هي العليا، قاتل من أجل إيش؟ من أجل القبيلة ومن أجل قومه أو من أجل مال. الآن مثلا بعض الناس يقاتل من أجل المال مستأجر، فمثلا خاصة مع أصحاب الباطل يقولون في القتال في صعدة الحوثيين مع قبائل أهل السنة يأتي صوماليون يعطوه فلوس يقاتل منهم من يقتل، طيب هذا قتل ما معنى القتال الحوثيين القاتل لهم يريد وجه الله هو شهيد في سبيل الله لأنهم روافض وقتالهم جهاد، فهذا الرجل لما قاتل من أجل المال وقتل ما هو في سبيل الله، إنما هو في سبيل الريال والدولار. نعم، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم يا أخي الكريم، أيوة كافر، وقال قاتل من أجل قومه ما هو مسلم، ما أسلم، قالوا يعني هنو قال ما إنما قاتل، أما المسلم هو يؤمن بالجنة. أحيانا يقول لك إيش حج وبيع مسابح، المسلم أقل حال يقول لك حج وبيع مسابح، يعني إيش فلوس وطاعة يعني، ها، لكن ماذاك ما في، يقول لك أنا إنما قاتلت من أجل قولي، ما عنده إيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا يريد جنة ولا يريد شيء ولا يؤمن بالجنة، عنده جنة من حرمل هكذا يأتوا. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري قال لا يألمون وكذب عدو الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة بكر بن أخت بن عبد الواحد بن زيد البصري في لسان الميزان: قال ابن قتيبة كان له أصحاب وأتباع خلطوا عنه مقالات ذكره ابن حزم في جملة الخوارج، أي في كتابه الفصل في الملل والنحل، وكان تلميذه عبد الله بن عيسى يقول: إن المجانين والأطفال والبهائم لا يعلمون البتة بشيء مما نزل بهم من العلل وغيرها، لأن الله لا يظلم مثقال ذرة، يقول بأي ذنب يتألم وهو ما عنده عقل، إذن إذا أثبت تألم هذه الأشياء إذن الله ظالم، لأنه أوجد لها إحساس وهي ما تستطيع الدافع عن أنفسها، فهو كيف ينفي عن الله حتى لا يقع الظلم على الله عنده، نفى عنها إيش؟ أنها تتألم، هي ما تتألم. طيب والصراخ وهذا النحيب الذي تحصل، ما نسمي هذا أغاني ورقص، هذا كله تألم من الأوجاع، بس الأصحاب الباطل عميان. ونقل ابن قتيبة مسألة الإيلام عن بكر نفسه، يعني جاءت عن عبد الله بن عيسى تلميذه وعن عبد الله بن بكر هذا بن عبد الواحد بن زيد نفسه. قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب الفرق بين الفرق: ومن ضلالاته أيضا ما عاند فيه العقلاء، ما قال ما عاند فيه أهل الحق أهل السنة والجماعة، عاند فيه الدين العقلاء، هكذا أهل علم الكلام دائما ما يتقيدون بالكتاب والسنة ويكون عنده أدب مع الله سبحانه وتعالى، أدب مع الأنبياء، أن يقدم ما عنده أدب مع شريعة الله، هكذا ولا لا؟ نعم، لأنه إيش ما صاب العبد من أهم ولا غم، والعبد يشمل الصغير والكبير والرضيع. نعم، قال: فزعم أن الأطفال في المهدي لا يألمون وإن قطعوا أو حرقوا، وأجاز أن يكونوا في وقت الضرب والقطع والإحراق متلذذين، يعني هم يشعرون باللذة بس يصرخون من أجل سواد عيونه هو. قال: مع ظهور البكاء والصياح منهم. انتهى من الفرق بين الفرق، وهذا ضلال مبين، لأن البكاء والنحيب والصراخ لا يكون إلا عن إيش؟ عن ألم ووجع، فالبهائم تتألم، فمن آلمها يعاقب، لأنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم وصى اتقوا الله في هذه البهائم هكذا. وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان لما جاء الأنصار يشكون إليه من جمل ند، فكان فحل وهرب في حديقة أو بستان، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إننا نخافه عليك، قال: لا بأس علي. فدخل ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ركع سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل النبوة، وذرفت عينه، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، فكان يشم النبي صلى الله عليه وسلم ويتدمع عينه، قال: إن هذا الجمل يشكو أصحابه أنهم يظلمونه ويجيعونه ويفعلونه، سبحان الله العظيم يا أخوان. يبكي، إذن يتألم ولا ما يتألم؟ قال: دمعت عين الجمل ويشم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو أخذ واحد من الأنصار لا قضمه وأكله، لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا أخوان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ومن غير الناس. ومن الناس الأصل أنهم الأعداء، البهائم ذلت، الحجار انشق تكسرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذا وضع يده فطفح الماء، كما يقولون ما من كرامة أو معجزة أعطاها الله لأي نبي إلا أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا لا؟ موسى تفجر ضرب عصاه الحجر فانفجست منه 12 عينا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضع تلك المرة في يده في الإناء ففاض الماء فتوضأ منه وكانوا نحو 70 رجل هكذا. الإناء الطعام تكاثر بين يديه والأشياء. فالشاهد أن الجمل هذا يا أخوان بكى، إذن يتألم ولا لا؟ وشكى ألم الجوع يجيعونه ويحملون ما لا يطيق، فأخذه وقاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأعطاه سلمه لأصحابه ذليلا وأوصاهم به خيرا. أيضا الجمادات قد تتكلم وتئن هكذا ولا لا؟ من يضرب مثال صحيح؟ الحجر الذي كان الجذع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما عاد يخطب عليه هكذا ولا لا؟ أيضا موسى عليه السلام لما كان يغتسل عريانا فجاء وضع ثوبه على حجر، فجاء الحجر أخذ الثوب وانطلق، أمره الله عز وجل فلاحقه موسى يضرب بالعصا ثوبي حجر ثوبي حجر. فسبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء ويختار. نعم، ونحن عقولنا لا تحتمل، علينا الإيمان والتسليم للكتاب والسنة وعلى فهم السلف كما قالت على وإن تطيعوه تهتدوا، ما قال وإن تقلدوه، سماه إطاعة، طاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كالوالد، النبي صلى الله عليه وسلم كالوالد، ولا يبلغنا ويعلمنا إلا ما أمر الله عز وجل وما فيه قربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أطعناه اهتدينا. أصحاب الباطل لما تركوا طاعة النبي وتركوا الأحاديث بحجة أنها أحاد وبأنها مثلا متناقضة وبأنها مثلا العقل يأباها وذهبوا، أين الإنسان إذا لم يأكل من الطيب اضطر يأكل من الزبالات، هكذا قال تعالى قال اهبطوا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فعند أن تركوا الوحيين ابدلهم الله بعلم الكلام وعلم الخزعبلات والفلسفة التي قادتهم إلى الضلال والانحراف، والمرحوم منهم من تاب عند موته ويتحسر على أيامه وعمره الماضي الذي أضاعه في قيل وقالوا، ولم نقضي من عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، لكن عندنا إيش؟ قال الله سبحانه وتعالى، دي مسألة، قال الله سبحانه الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء، وهكذا تجري بأعيننا آيات وأحاديث، سلم بها وأؤمن بها ومتع قلبك بها وامشي وكن واثقا بالله في الهداية. إلى هنا إن شاء الله. هل أطلع عليكم اليوم ولا شيء؟ طيب الله يجزيك، تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. هذه سائلة من الجزائر تقول: بارك الله فيكم شيخنا وفي علمكم، ما هو حال الشيخ حسين بن عودة العوايشة الجزائري وجزاك الله خيرا؟ ليس الجزائري، من أين هذه؟ من كولومبش. كيفه؟ العوايشة ساكت يعني عن الحلل ويدرس في المرض. هذا ليس جزائري، إنما هو من الأردن فيما أذكر، هكذا هو أردني ومن طلاب الشيخ الألباني، وأخبرنا بعض إخواننا أنه ساكت على الحلبي، لا ينكر ولا يبين حال علي الحلبي، مع أن هذا إذا بخاصة أنه بلديه، وإذا كان متصدر للدعوة والتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجوز له أن يسكت عن الباطل. أي إنسان تصدر للدعوة إلى الله وكان له طلاب علم وكان له مجلس يجلس للناس فيه، ما يقول أنا ما أتدخل، أنا لا أخذ في الفتن، أنا لا كذا، لا، إما أن يتكلم هو ويبين، لأن هذا إيش؟ امتثال لقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا رأى أنه عاجز أو لا يتمكن فيجب عليه أن يحيل، يتكلم، يقول علي الحلبي تكلم فيه مشايخنا وعلى رأسهم اللجنة الدائمة الشيخ الفوزان شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى تكلم فيه بالتفصيل وبين أخطاءه لأنه رجل مفسد في الدعوة. أما السكوت فهذه طريقة جماعة التبليغ الذين مهمتهم تبليغ بدون عدم التدخل في أمراض الناس، يسمونها أمراض. والصحيح أن جماعة التبليغ ضالة مضلة صوفية ولا عبرة بها، فهي نفسها تحتاج من يحذر منها. فهذا الذي أعرفه أن الرجل ما كما يقال ما يتكلم في أصحاب الانحرافات والحزبيات، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائرة أخرى تقول: أحسن الله إليك، ما حكم الانتفاع بالركاز الموجود في بيتي الذي هو ملك، وذلك لقضاء دين لم نستطع سداده لضعف دخل زوجي، وكذلك لتأجير منزل بعيدا عن هذه القرية التي كنت قد ذكرت لك أن أبنائي قد انحرفوا فيها وأقبلوا على المخدرات، وقد سجن أحد أبنائي لتعاطيه المخدرات، فهل يجوز لي التصرف في هذا المال لإنقاذ باقي أبنائي، وقد عاد ابني إلى استعمالها بعد أن قضى في السجن 3 أشهر، فهل أنقذ باقي أبنائي وذلك بالتصرف في هذا المال، مع العلم أن ولي الأمر يعده من أملاك الدولة، وجزاكم الله خيرا. لا يعد من أملاك الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حكم الركاز، وهو دفن الجاهلية، سواء كان ذهبا أو فضة أو ما إلى ذلك من الأشياء الثمينة التي أو مال نقود أو ما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. فأنت إذا حصلت على الركاز تقسمينه 5 أقسام، القسم 4 أقسام لك، والقسم 5 يسلم للدولة، بشرط إذا كانت الدولة ما ستطالب في البقية وتحقق وتفتح فتنة. فإذا كان استسليم الخمس المأمور به من النبي صلى الله عليه وسلم سيجر عليك أن يأخذ الباقي أو تحقيقات، فتحتفظي به عندك أمانة ولا تتصرفين فيه حتى يسر الله كيف يتصرف إلى الدولة، تخرجينه كصدقات بدون ما يكون باسم ركاز أو باسم ضرائب، كي يسلم للدولة بأي طريقة أخرى. الأربعة الأقسام منه تتصرفين فيها بما يقربك إلى الله وفي الانتفاع به في أمور الدنيا وصلاح الأولاد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم، إذا نسي المصلي ركعة في الصلاة أو قراءة سورة أو أضاف ركعة، فماذا يعمل وجزاكم الله خيرا؟ إذا نسى مثلا ركن من أركان الصلاة، لأن الصلاة أركان وواجبات وسنن، فإذا نسى قراءة الفاتحة في الركعة وقد ركع يعيد الركعة، لا يعتبر بها، حتى لو قد دخل في الركعة الثانية وذكر أنه نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات يلغي كأنه لم يصليها، ويستأنف من الركعة التي ذكر أو يضيف ركعة. وأما إذا نسى قراءة سورة فلا شيء عليه، أو نسى تسبيحا نسيان، أو تكبير انتقال لا شيء عليه، وليس فيه ماذا؟ سجود سهو. أما إذا زاد ركعة فعليه ماذا؟ عليه سجود السهو. أهل العلم يفصلون: إذا زاد يصلي بعد السلام كما في حديث ذو اليدين، وإذا نقص يصلي يركع يسجد للسهو قبل السلام. والأمر واسع سواء قبل السلام أو بعده، لكن إن كان قبل السلام فيكتفي بالتشهد الذي فعله، وإن كان سلم وسجد بعد السلام لا يعيد التشهد، يسلم فقط من سجدتي السهو، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول: ما هو الصحيح من أقوال العلماء في الفرق بين القضاء والقدر، وهل ينصح الشيخ بدراسة شرح القطر لعبد الله الفوزان؟ وبارك الله فيكم. وش دخل القطر بارك الله فيك في القضاء والقدر؟ يعني كيف انتقلت على طول؟ هذه تسمى التفاتة مباشرة، انتقلت من القضاء إلى القدر. فالقضاء هو ما قضاه الله عز وجل. القضاء قد يكون أعم وقد يكون متداخل، لكن هم يفصلون تفصيلا القضاء ما قضاه الله على عباده من خير أو شر، وربما يقولون القضاء ما قضاه الله على عباده من قضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى الله علينا الصلاة، قضى كذا. لكن القدر غالبا ما يطلق على ما قدره الله عز وجل على العباد من المصائب من الخير من كذا. فالقدر يأتي غالبا في جانب المقدرات، وتجد أنها أحيانا تكون متداخلة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فالقدر هو التقدير، كل شيء يحصل إنما هو بتقدير الله عز وجل له. وقد تقدم معنا في الدرس أن مراتب القدر أربعة. أما القضاء فكما قلت لك هو داخل في العبادات، ما قضى الله عز وجل على العباد من الطاعات والصلوات والجهاد وما إلى ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم أهتك القطر الذي يظهر يجوز. عبد الله الفوزان لا أدري، أظن صاحب هذا الكتاب هذا الجبرين، لا هذا الجبرين هذا، لا عبد الله الفوزان، أنا لا أعرف فوزانا سلفيا إماما. صاحب الورقات أيضا، أنا لا أعلم بسلفيته. هو الذي نعلمه سلفيا هو شيخنا ووالدنا وإمام شيخ مشايخ الإسلام الشيخ صالح بن فوزان الفوزان رفع الله قدره وحفظه الله عز وجل وبارك في عمره وعلمه. وأما هذا عبد الله الفوزان لا أعرفه. وبالنسبة للقطر الذي يظهر يجوز قراءته ودراسته لأنه ليس له دخل بالعقيدة، وعلى كل أنا ما أعرف هذا الرجل معرفة حقيقية إنما من خلال كتبه والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سألة أخرى من الجزائر تقول أنا مطلقة بولد وبيت وأحب شخصا وهو يحبني واتفقنا على الزواج، فلما حددنا موعد الزواج قال أنه لا يريدني لأجل أنه فقير لا يستطيع دفع المهر، ولقد أخبرته أني راضية ولا بأس بهذا، لكن هو لم يرد ذلك وأصر أن لا يتم الزواج وليذهب كل منا في حاله، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم، فإني والله في حيرة ولا أدري ماذا أفعل، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أولا حفظك الله، فعلك لا يجوز أنك تحبيه وتحبينه. قال تعالى ولا متخذات أخدان، والله سبحانه وتعالى حرم على المسلمة وشرفها وأكرمها ما تكون مثل اليهود والنصارى والكافرات التي يتخذن عشاق وأصحاب وأصدقاء، فقال ولا متخذات أخدان أي أصحاب وأصدقاء وعشاق، هذا ليس من شرعنا فهو محرم. فماذا بارك الله فيك؟ على كل لا يؤسف عليه، وأنت عليك أن تتعلقي بالله عز وجل وتعلقي قلبك بالله وتثقين به، وأن الله سبحانه وتعالى يخلف خيرا. وأولا أن تتوبي إلى الله عز وجل مما صدر توبة صادقة وتندمين وتكثرين من الاستغفار والتوبة صلوات النوافل، صلاة النوافل والندم بين يدي الله سبحانه وتعالى على ما صدر لأنها معصية. نعم. الأمر الثاني لا تأسفي عليه حتى لو كان زوجا، وما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند رضي الله عنها. والأمر الثاني المسلم ما ييأس من رحمة الله، فالذي أتى بهذا الشخص، هذا الشخص ما هو أجمل خلق الله، هناك من هو أجمل منه، هذا الشخص ما هو أرجل خلق الله، هناك من هو أرجل منه، هناك شباب ربما أقوى منه، هناك من عنده مروءة ربما أقوى منه، فلا تظني أن الله ما خلق إلا هذا الشخص، هناك رجال ربما لو اطلعتي تجدين أنك لو تزوجتي أن هناك من هو كان خيرا منه، ولا نبخس به، نسأل الله أن يخلف له خيرا. لكن على كل حال أنت عليك أن تتعلقي بالله وتثقي تثقي به، وأن الأمر كل شيء بقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، فلو كان مكتوبا في اللوح المحفوظ أنه يتزوج بك ما يستطيع أحد أن يصرف بينكم، وإذا كان في اللوح المحفوظ ليس مكتوبا أنه يكون زوجا لك فمهما فعلت ولو قلت له سأدفع لك أنا مليون دولار ما تزوجتي به ولا استطعت، لأن الأمر بيد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فنحن مطالبون بأن نؤمن بالقدر إيمانا صحيحا، وأن نثق بالله، وأن كل شيء بقضاء وقدر، ولعل وجوده كان شر، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا سلمت أمرك إلى الله وأقبلت واستخلفت بتلاوة القرآن، أنا أنصحك إذا جاءك هم أو هذا الأمر ضايقك وما خرج من رأسك صلي ركعتين مثلا في الضحى أو في الليل ركعتين ركعتين إلى ثمان، ثم استريحي مقدار نصف ساعة وتوضي أو بنفس الوضوء الأول، صلي ركعتين ركعتين ركعتين إلى ثمان، وسترين الفرج بإذن الله، كيف سيشرح الله صدرك إلى الحق ويبعث الطمأنينة في قلبك، وسيوجد لك حلا بحوله وقوته، والله أعلم.